www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. اللي يعرف ربنا يطمئن ويسكن ويحسن ظنه فيه سبحانه وتعالى. اتخيل معايا شاب تائب عرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى، وربنا أراه الآيات، وأتى ربه تبارك وتعالى وهو منكسر ليه، مفتقر بين إيديه، ورفع إيديه يناجيه ويقول له: يا رب، والله يا رب، ما كان مني من خطايا وذنوب، ما كانش جرأة، ولا لإني لا أوقرك ولا لإني لا أعرفك، لكن تسلطت علي الشياطين وسولت لي نفس الأمارة. يا رب، أنا عارف إن أنت تغفر الذنب، أنا عارف إنك بتفرج الكرب، أنا عارف إنك تعفو عن كثير، أنا عارف إنك أرحم علي من أمي وأبي، أنا عارف إنك يا رب الحليم الودود، أنا عارف عظم شأنك وقدرك وما قدر الله حق قدره. شوفوا، وهو عايش المعاني دي عرف بعد جهل، عرف إن كل ذنب وقع فيه لأنه ما كانش عارف مين الرب اللي بيعبده. فلما يعرفه ويقبل عليه، شوف ربنا يتلقاه ازاي. يتلقاه وهو يقول: يا رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الرب تبارك وتعالى لملائكته: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. فيذنب العبد ذنبا آخر فيقول: يا رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. المسألة على علم عبدي، عارف مين الأحق بقلبي، عارف مين الأحق بإنه يتوجه إليه، عارف مين اللي يستحق إنه يبذل له الغالي والنفيس. علم عبدي، عرفت إن أنت كنت ضايع وتايه وأنت بعيد وأنت شارد، يوم ما تحس بالمعنى ده ويوم ما ربنا يغرس في قلبك المعنى ده، هيصفو القلب وتلاقي حالك اتغير. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إلى رب البريات. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة، www.goodwayinlife.com.